له من له من أن يسأل، لأنهم هناك لا يذبحون على الطريقة الإسلامية. وهكذا إذا وصل إلى بلد يتردد النظر أو فيه من هذا وفيه من هذا، ثم دعي إلى دعوة وفيها لحم وهو لا يدري أن هذا ذبيحة أم قتيل، فهنا أيضا ينبغي أن يسأل بخلاف الصورة الأولى. يعني في الأوضاع التي نحن نعيشها الآن عن اللحم يجب أن نسأل. أيوة أيوة. أيوة جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون اللحوم التي تجي المبررة ما لازم نسأل هل هي ذبيحة أو قتيل.